أنواع الإنفاق قسمها الإمام الغزالي أبو حامد إلى نوعين، يتكلم عن السخاء ويتكلم عن البخل، ويقول السخاء على حاجة والسخاء على غير حاجة. تبوا مع بعض، السخاء على حاجة والسخاء على غير حاجة. السخاء على حاجة يعني أن الإنسان ينفق على الآخرين وهو محتاج، ما عنده غير هالجزء، هذا هو الإيثار. والسخاء على غير حاجة نوعين، إما أن الإنسان أسخو وأنا مو محتاج إلى غيري محتاج، يعني الواحد بخير وقاعد يعطي هدية الواحد بخير، أو قاعد ينفق على أحد بخير. فطبعا السخاء قلنا في السخاء الأقل اللي هو أن الإنسان ينفق الأقل ويعطي ويترك الأكثر، أو الجود بمعنى أني أعطي الغير الأكثر وأترك الأقل. فإذا إحنا قلنا السخاء على غير حاجة هو السخاء والجود، والسخاء على حاجة هو الإيثار. البخل أيضا في البخل على النفس على حاجة، والبخل على النفس على غير حاجة. طبعا الإنسان لما يبخل على نفسه وهو محتاج هذا بخيل، لكن لو الواحد يبخل على نفسه وهو محتاج إنه ينفق على نفسه فهو محروم. فطبعا هذا أفظع أنواع البخل، أن الإنسان يبخل على نفسه وهو محتاج، عنده فلوس بجيبه لكن يشتهي الطعام ويملك أن يشتري الطعام ولا يشتريه بخلا على نفسه. طبعا هذا والعياذ بالله أشد أنواع البخل. إذن نرجع لبعض الأقوال اللي من السلف الصالح الرائعة، اللي أنا أعتقد أنها لابد أن الأمة الإسلامية ترجع لهذه الأقوال الغير طبيعية في جمالها وبقوتها وبمفاهيمها الفكرية والوجدانية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلها. ليش الكنوز موجودة في أقوال السلف؟ لأن هؤلاء قوم قد طبقوا الكتاب والسنة، فالله عز وجل وضع على ألسنتهم كنوز رائعة من السلوكيات التطبيقية لكتاب والسنة. يقول أحد السلف: سؤدد بلا جود كملك بلا جنود. نشوف المفهوم. لو الواحد عنده رئيس مثلا العائلة، رئيس العائلة، رئيس القبيلة، أو رئيس الأسرة، أو رئيس الديوان، أو أي مكان أنت فيك عندك سيادة، مو شرط السيادة أنك تكون رئيس دولة، إنما أنت في مكان أنت قائد، حتى أنت كأب أو كأم أو كزوج أو أنت كزوجة، في كل واحد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو الواحد هو في مساحة سيادته وكان بخيل، ما عنده جود، بلا جود، هو حتى ما قال بخيل، قال بلا جود. سؤدد بلا جود كملك بلا جنود، يعني الواحد مو محصن، الملك لازم يكون عنده جنود عشان يستطيع أن ينتصر. بمعنى آخر، لا سؤدد مع البخل. ما تقدر تصير سيد قومك أو سيد بيتك وأنت بخيل. ويقول بعض الحكماء: الجود حارس الأعراض. الله، يعني شوف لأي درجة الجود مهم. وقال بعض الأدباء: من جاد ساد. شوفوا كل العيوب تقدر تتغافل عنها إلا البخل. سبحان الله، لو الإنسان صائم قائم حافظ لكتاب الله وبخيل تتغير الصورة، يصير فيها شرخ مباشرة. أيضا يقول بعض الفصحاء: جود الرجل يحببه إلى أضداده. ما معنى الأضداد؟ بمعنى الأعداء، يعني الإنسان الكريم حتى أعداء يحبونه، وبخله يبغضه إلى أولاده. لو كان بخيل حتى أولاده ما يحبونه، سبحان الله. أيضا قال أبو أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. وقيل لسفيان: ما الزهد في الدنيا؟ قال: الزهد في الناس. وهذه نقطة خطيرة، إن عيني وقلبي وفكري يزهد بما عند الناس ويطمع بما عند الرب جل وعلا. ترى هذه نقطة خطيرة، الزهد الحقيقي إن أزهد بما عند غيري وأطمع بما عند ربي، ما أطالع النتيجة، أنا أنظر إلى مسبب الأسباب، إلى الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي رزق هذا الإنسان هذا الرزق، فبالتالي أنا أنظر إلى مسبب الأسباب أقول أرزقني، فأنا ما لي شغل بالنتائج، ما لي شغل فلان عنده فلان ما عنده، مو شغلي. الزهد بما عند الناس هذه نعمة عظيمة، لكن الطمع أزهد بما عند غيري وأطمع بما عند ربي جل وعلا. أيضا كتب كسرى إلى ابنه هرمز. هنشوف الكلام هذا هل فقط عند المسلمين ولا هذه قواعد يعني إنسانية، لأن الإسلام ترى ما هو جاء بس للمسلمين، الإسلام اللي فيه قوانين عامة للبشرية جمعاء. فقانون السخاء وأهمية الكرم والجود هذا شيء معروف عبر التاريخ، وكل الناس عبر أي دين عبر أي ملة عبر أي زمان كل الناس تكره البخيل. كسرى كتب رسالة إلى ابنه قال له: يا بني استقل الكثير مما تعطي. يعني لو أنت عطيت أي مبلغ لغيرك لا تشوفه كثير، شوفه قليل، أنت ما عطيته كثير هو يستاهل أكثر. شوف شلون، لكي الإنسان ما ينظر للمادة ويطمع. استقل الكثير مما تعطي واستكثر القليل مما تأخذ. أي أحد يقدم لك شيء صغير شوفه كبير، شوف طريقة التفكير قاعد يغير له طريقة تفكيره. فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء وسرور اللئام في الأخذ. شو اللي بين بين الكريم وبين اللئيم؟ الكريم يحب يعطي واللئيم يحب يأخذ ما يحب يعطي. ولا تعد الشحيح أمينا. تصور بمفهوم كسرة إن الشحيح مو أمين والكذاب حرة، فإنه لا عفة مع الشح ولا مروءة مع الكذب. إذا ما في مروءة مع الكذب ولا عفة مع الشح. قال بعض الحكماء: السخاء سخاءان، أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. هذه ترى نقطة رائعة، يعني إيش كثر الإنسان قائد لو غض البصر عن ما في يد غيره. قوي غض البصر ليس فقط عن المحارم، إن الأشياء الحرام أغض بصري عنها، أيضا لما أنا أنظر لغيري بحسد هذا حرام، أو أنظر له عنده وما عندي. أنت ضيعت جزء من حياتك وجزء من تفكيرك وجزء من قيادتك لنفسك أنك تنظر إلى ما عند الإنسان الآخر. أنا أنظر إلى ما عند الرب جل وعلا وأبذل الأسباب أحاول أني أنا أحصل على ما أريد. من من؟ من ربي اللي يرزق يرزقني، ادعوني أستجب لكم. فبالتالي ليش أنا أروح أنظر المسافة نتائج أن أحرق فيها نفسي وما أفيد فيها غيري؟ النقطة وين؟ النقطة الإنسان لو نظر إلى ما في يد الإنسان الآخر ضيع حالة ضياع غير طبيعي. لأنك أنت لما تنظر لغيرك وتشوف وش عنده، أو عنده سيارة عنده بيت عنده قصر، أنت إيش سويت؟ تقول أنا ما عندي. أنت ضيعت جزء من فكرك، ضيعت جزء من قلبك، ضيعت جزء من زمنك فإنك تنظر عند ما عند الغير. لو أنت قلت الله يهني وما شاء الله والله يوفقه، ورحت أنت بذلت السبب وبحثت في مساحة أخرى لكي تصلح من شأنك وتغير وضعك، ما في شك هذا أفضل. إنما القوة الحقيقية أني أغض البصر عن اللي عند غيري وأفتح عيوني على اللي عند ربي. شوف الإنسان أين يفتح عينيه وأين يغمض عينيه. يفتح عينيه عند من؟ عند خزائن الرب جل وعلا اللي ما لها حدود، يرزق بغير حساب، عند كنوز السماوات والأرض بيده جل وعلا، هو الوهاب. فأنا أروح عند المخلوق، عند الموهوب، عند الفقير، عند اللي ما يقدر يعطيني، ولو إذا كان عنده ما يحب يعطيني، يمكن يعطيني الجزء من اللي عنده بس ومن يوقى شح نفسه. فأنا أروح عند الإنسان المخلوق وأترك الخالق، أروح عند الفقير، أنظر إلى الفقير اللي عنده شوية فلوس أكثر مني، وأنا أترك الخالق الغني الوهاب اللي عنده غنى مطلق، اللي عنده كرم مطلق، اللي عنده ما لا يعني شيء ما ممكن الإنسان بعقله البسيط البشري يفكر ما عند الرب جل وعلا من خير. بالتالي من الغباء أني أنا أنظر إلى الإنسان وأترك رب الإنسان. أيضا قال بعض البلغاء: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. شوفوا الجمال، ها، إن يعتبر هذا البليغ أن السخاء الحقيقي أنك من جيبك تنفق ومن جيب غيرك ابتعد عنه. السلف الصالح يركزوا على جزئية مهمة، أن أنت داخلك حرق قيادتك الذاتية، اضغط الشح إلى أدنى الدرجات وأنفق. يا جماعة الإنفاق، سؤال: ليش الإسلام حث على الإنفاق؟ ليش البخيل مكروه من الله ومن الناس ومن أولاده ومن أحبائه؟ يمكن يكره نفسه بعده. ليش في الإسلام غير مرغوب في ذلك الإنسان البخيل، مع أن الله عز وجل حط فينا حب المال وحب الجمع؟ تحبون المال حبا جما. الإنسان بطبيعته يحب المال ويحب الكنز ويحب يكون أغنى واحد بطبيعته البشرية، ومع ذلك الله عز وجل حط الطبيعة البشرية أنها تحب المال وفي نفس الوقت قال لها أنفقي. لأن لو الطبيعة الإنسانية ما تحب المال ما عمرنا الدنيا. لو كل واحد ما يحب المال ما جمعنا ولا ادخرنا ولا انتجنا. لكن لازم يصير في نوع من التوازن، وانا اتعامل مع المال لا أسرف إسراف رهيب ولا أقدر يعني تكون أحط القيد في رقبتي ورقبة من أعول، وإنما أكون في الوسط. فالنقطة الجميلة في الإسلام إن الإسلام قال لي ترى أنت مفروض أنك أنت تنفق على حبك للمال، شوف، فقيادة غير عادية للذات. والشيء الثاني ترى إن لما إحنا ننفق إيش راح نسوي في الدنيا؟ كل شيء راح يتحرك. ها، أنا راح أنفق على الفقير، أنا أعطي الناس المحتاجين، الناس المحتاجين والناس اللي أقل مني واللي دالة الطلب عندهم تختلف عن دالة الطلب عندي، إيش راح يصير فيهم؟ راح ينفقون، والإنفاق هذا راح يؤدي إلى تحريك دالة العرض، دالة العرض راح تؤدي إلى الناس اللي عندهم مال مكتنزة في المصارف يطلعوها ويقومون بإنشاء مصانع أخرى تلبي طلب الاستهلاك الجديد. فإذا الإنفاق سوالي للغني خلاه يزيد أكثر غنى. فبالتالي هذا الإنسان كل ما فكر إن في الإنفاق مصلحة أنفق. إحنا نقول لا نريد عوضا، أنا والله أنا أعطيك لا أريد منك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، ترى تجوزا. الإنسان بطبيعته يحب العوض ويحب المقابل ويحب الربح، لكن أنا رح أربح من؟ من الله عز وجل. بالتالي أنا أقول أنا رح أعطي ما لا أريد منك شكرا شكرا شكرا، وشكلي إني أنا والله أحسنت. الإنسان الذي ينفق ينفق على نفسه، والإنسان المحسن يحسن على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فإذا أنت لما تنفق تنفق على من؟ شكلك تنفق على الناس، تنفق على نفسك. شكلك كنت تشتري هدية لجارك المريض، أو شكلك كنت تشتري هدية للصاحب اللي زرته بمناسبة زواج ابنه وديت له هدية ثمينة معك، شكلك والله أنت تقدمت له بهدية أو تقدمت لرئيسك في مرض ابنه، شكلك إنه والله، بس بشرط بشرط الإنفاق مش للرياء. نتكلم على الإنفاق لإني أنا أهدي إنسان، مو عشان أطلب منه عوض، العوض من الله عز وجل. بس ننتبه مع بعض أن كل إنسان يقوم بعمل في الدنيا شكله للإنسان الآخر في الواقع لنفسه. حتى الأم أكثر واحدة في الدنيا تعطي، الأم أكثر من الأب، لأنها تحمل 9 أشهر ولادة ومخاض ورضاعة وتربية وهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فالزمها فإن الجنة عند رجلها، لأنها تعطي كثير، ومهما عطاها الولد ما رح يكفي، لأنه ما رح يستوعب عطية الأم، والبنت ما تستوعب عطية أمها إلا لما تصير أم. وحتى لما أنتوا تقارنون، مرة قارن بنت واقفة بين أمها وبين بنتها، فهي أم مرة بنت ومرة أم، وقارنت العطاء شفت إنها عطاءها لبنتها أكثر من عطاءها لأمها حتى لما صارت أم. وهذا طبيعة بشرية. النقطة اللي بنقولها إن أكثر من الأم تعطي لعيالها من غير مقابل ما في بعد، زين، ويليها الأب، ولكن مع ذلك الأم والأب ينفقون كل هالإنفاقات الرائعة لأولادهم. ترى مو للأولاد، لهم هما، إحنا نقوم بهذه التربية الرائعة لهم والعطاء، إحنا عشان مستقبلكم، عشان في الآخر، عشان، وأنت تقوم بذلك لنفسك، لأن أنت مسؤول عنهم. قو أنفسكم وأهليكم، أنت لو ما ربيتهم أنت راح تتعب في الدنيا وفي الآخرة، وأنت لو ربيتهم بشكل جيد أنت راح تربح في الدنيا وفي الآخرة. في الآخر إحنا نبحث عن الربح. فشكل الإنسان هو ينفق إنه ما هو قاعد يخسر، لا، ما أنت ما تخسر، أنت قاعد تربح. ما في حد في الدنيا يشتغل شغلة إلا نفسه، أخذوها قاعدة. شكلنا نعطي ونساعد، صح، نساعد ونعطي ونحب الناس والإحسان، صح، بس أنت تحسن لمن؟ شكلك الظاهري تحسن للإنسان الآخر، وفي الواقع أنت تحسن لمن؟ لنفسك. الله أغنى الأغنياء عنك وعن عبادتك وعن كل عملك، وما تنفقوا من خير أو من شيء ويوفى إليكم، يوفى إليكم، الله غني عنه، الله غني عنه. وبالتالي خسارة إني أنا عايشة بالدنيا ما أنفق، لأن أنا أنفق على من؟ على نفسي. وبالتالي الإنسان البخيل ظلم نفسه ولا لا؟ قد ظلم نفسه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. فبالتالي الإنفاق في مصلحتي أنا قبل أن يكون في مصلحة أي أحد في الدنيا. أبو حازم يقول شيء حلو، يقول 3 من كنا فيه كمل عقله. من عرف نفسه، يعرف يعني أجهزته، عقل، قلب، جوارح، يعرف أعداء في الداخل، يعرف قوة الضعف فيه، قوة القوة، عرف نفسه. إحنا نعرف أنفسنا، يا ريت بس الواحد يجلس مع نفسه. وأنا أولكم جلسة بالغرفة لوحدنا ونفكر ويحلل نفسه ويعرفها ويشوف داخله. راح نشوف كلنا إن إحنا قليل منا اللي يعرف نفسه، يمكن نعرف غيرنا أفضل أكثر، بس نعرف نفسنا الموضوع يبي له وقفة. من عرف نفسه وحفظ لسانه، طبعا اللسان وما أدراك ما اللسان، هذه الجارحة التي لا تعرف الكلل ولا الملل. الإنسان الذي يستطيع أن يحفظ لسانه إنسان قائد ما في خلاف، ويستطيع أن يدير طاقاته بحيث أنه يحصل على أعلى أرباح وبأقل التكاليف. يقول النقطة الثالثة، وقنع بما رزقه الله عز وجل. إذن الكمال في ثلاثة عند أبو حازم، نقولهم مع بعض: من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزقه الله. قال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك؟ شوفوا الحوار الجميل هذا، لو قيل للطمع من أبوك، واحد طمع يقول من أبو الطمع؟ قال: الشك. لأن الإنسان ليش يطمع؟ لأنه شاك بالمقدور والعياذ بالله. لما الإنسان متيقن بالخير اللي عند الرب جل وعلا ما يطمع. فإذا من أبو الطمع؟ الشك. الشك في ماذا؟ في المقدور. ولو قيل له ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. إذا لو قيل للطمع، نتكلم عن الطمع، من أبو الطمع؟ الشك في المقدور. طيب ما هي حرفة الطمع؟ اكتساب الذل. طيب ولو قيل للطمع ما غايتك؟ ما غايتك أيها الطمع؟ لقال: الحرمان. خلقولها مرة ثانية، شوفوا نتفكر مع بعض. لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك بالمقدور. ولو قيل له ما حرفتك؟ لقال: اكتساب الذل. ولو قيل له ما غايتك؟ قال: الحرمان. إذن الأب الجيني الشك بالمقدور. طيب والحرفة كوسيلة؟ اكتساب الذل. والهدف؟ الله أكبر، شوفوا يعني هو يهدف، يعني حرفته اكتساب الذل، يستهدف الحرمان لذاته عن طريق الأب الجيني له، ألا هو الشك في المقدور. شوفوا الحوار الرائع لذلك الإنسان. أيضا قال ابن عمر: من أدى الزكاة فليس ببخيل. بمعنى آخر، إنما يقع اسم البخل على مانع الحق الواجب. ننتبه مع بعض. لو واحد، أنا بسألك، بسأل واحد بيقول لي: والله طيب ما هو حد البخل؟ كيف لي أن أعرف أن هل إنسان بخيل ولا مو بخيل؟ سؤال: من هو البخيل؟ العلماء قالوا لنا، أبو حامد الغزالي قال من منع حق الواجب وحق المروءة. حق الواجب بمعنى الزكاة، مثلا لو الواحد كل ما لازم ينفق على أهل بيته وزوجته، لازم ينفق على أمه المريضة، هذه كلها عبارة عن ماذا؟ واجب. ها طيب لو الواحد سوى الواجب خلاص يعني ما يعتبر بخيل؟ قال: لا، أيضا حق المروءة. طيب ما معنى حق المروءة؟ أن الإنسان ما يتقصى الأشياء اللي تأذيه. المروءة أن الإنسان يبتعد عن الشيء اللي يأذيه ويخرب صورته. أنا أعطيكم مثال الإنسان اللي ما عنده مروءة، يقول مثلا: أنا حق أولادي علي، حق الشرع يقول لي أني أنا أعطيهم شهريا للأكل 200 دينار، وهال 200 دينار بعرف دولة، مثلا عرف دولة معين، إن يدوب يأكلون فيها مثلا خبز وجبنة وشيء بسيط، ويمكن يلبسون لهم ثوب واحد بالشتاء وثوب واحد بالصيف، يعني الحد الأدنى لنفرض 200 دينار. وبعدين هو عنده خير، لكنه عطى نفق الأهل 200 دينار، وجاء يزاحمهم على الطعام. عرفت شلون؟ وين المروءة؟ ويعتبر بخيل. نأخذ مثال ثاني. لنفرض إن عرف البلاد إن إذا دخل الضيف العتبة البيت، إن الإنسان لازم يقدم له وجبة، يا غداء يا عشاء، مدام دخل البيت، عرف البلاد ما في أحد يتخلى ضيف إلا لازم يقدم له الوجبة. فلو دخل عليه على ذلك أحد الأشخاص في عرف تلك الدولة وما قدم له إلا الماء أو العصير، ما في واجب مروءة. فإذا هذا يعتبر في عرف تلك البلاد بخيل. إذا عرفنا مع بعض ما هو الحد الذي يفصل الإنسان عن أن يقع في البخل، اللي هو حق الواجب والمروءة. إذن أيضا يقول الراهمر مزي: إنما يشبه البخل بالداء لأنه يفسد الخلق ويدفع عن السؤدد ويكسب سوء الثناء والمذمة، كما أن الداء يضعف الجسم ويبطل الشهوة ويغير اللون. كل هذا للبخل ماذا يشبه. أيضا قالت الحكماء: الكريم حر لأنه يملك ماله. والبخيل لا يستحق اسم الحرية لأنه ما له يملكه. شوفوا النقطة ها؟ ليش الكريم حر؟ لأنه هو اللي يملك المال، يستطيع أن ينفقه وقتما شاء، إنما البخيل عبد وليس بحر لأن المال يملكه. سئل علي كرم الله وجهه عن السخاء فقال: ما كان منه ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم. شوفوا علي كرم الله وجهه عرف الكرم أو السخاء بأن اللي أنت تبدي، ما تنطر الناس تقولك لو سمحت عطيني، أنت اللي تبدي، في هذا معنى السخاء. وقال بعض الحكماء: أجل النوال ما وصل قبل السؤال. يعني السخاء بمعنى أن أنت تعطي الناس قبل يقولك لو سمحت عطنا. أيضا قال بعض الحكماء قول جميل، قال: الإحسان رق والمكافأة عتق. قول آخر: الإنسان عبد الإحسان، لما الواحد يحسن إلي يستعبدني بأخلاقه، يعني يستعبدني مو بعد مو معنى أكون أنا أكون خادم له أو عبد له. والمكافأة لما إحنا نكافئ المحسن كأن اعتقنا رقابنا من إحسانه. يعني يعجبني جدا هذا القول. وبعض البلغاء يقول: من بذل ماله أدرك آماله. من بذل ماله أدرك آماله.